نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يسأل عن هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. اتفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاءت الشريعة بتوجيهات تستقيم بها أحوال الناس وتنتظم بها علاقاتهم، فإن العلاقة إنما تنتظم بوجود الثقة فيما بين الناس، فمتى وثق بعضهم في بعضهم الآخر صلحت أحوالهم واستقامت أمورهم وكان لهم العاقبة الحميدة. وقد جاء في النصوص الحث على الأخلاق التي تكون سببا من أسباب صلاح أحوال الناس واستقامة أمورهم، ومن ذلك ما يتعلق بما ذكر في هذا الحديث. فهذا الحديث فيه ذكر الأسباب التي تحصل بها الثقة بين الناس، وبالتالي يكون عندهم إيمان يدعوهم إلى أن يكون هناك علاقة حميدة فيما بينهم، ومن ذلك ما يتعلق بالصدق في الحديث. فإن الناس متى كانوا صادقين في حديثهم كان ذلك من أسباب ثقة بعضهم في بعضهم الآخر، ومتى كان هناك كذب فيما بينهم فإنهم حينئذ إذا انتظمت أمورهم على هذا الكذب لم يكن هناك ثقة فيما بينهم ولا إحسان في التعامل. وبالتالي على الإنسان أن يستشعر أن الصدق في الحديث يكون من أسباب قبول الناس له ومن أسباب ثقة الآخرين فيه بخلاف الكذب. ولذلك جاءت النصوص بالأمر بالصدق في الحديث، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وهكذا فيما يتعلق بأداء الأمانة، فإن أداءها من أسباب ثقة الناس بعضهم في بعضهم الآخر، ولذا قال الله جل وعلا آمرا بأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهكذا في المواعيد، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، كما رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. ولا شك أن النفاق من أسباب الشر ومن الأمور التي تدفع الخير، فإن النفاق إظهار الخير مع إبطان ضده من الشر، وهذا يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يخرج به الإنسان من دين الإسلام بأن يظهر الإسلام والإيمان ويبطن ضدهما من الكفر، وهذا مخرج من دين الإسلام، وقد قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهناك نوع آخر من أنواع النفاق، وهو النفاق الأصغر، بالنفاق في الكذب في الحديث، أو الخيانة في الأمانة، أو الغدر في العهود، وهذا النفاق لا يخرج من الدين بالكلية، ولكنه ينقص إيمان العبد، ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فقد اجتمع فيه شر كثير، وبالتالي كان فيه من صفات أهل النفاق. وفي هذا دلالة على فريضة الصدق في الحديث، وفريضة أداء الأمانات لأصحابها، والوفاء بالعهود، والتورع عن حقوق الآخرين. وعلى الإنسان أن ينتهي عن ما ورد في الحديث من صفات النفاق، فأولها صفة الكذب، وأعظمه الكذب على الله جل وعلا، كما قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم منه. ومن ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الخبر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا مما يدخل في الكذب المنهي عنه أن يخبر الإنسان عن الوقائع بخلاف ما وقع منها، وهذا نوع من أنواع النفاق، وقد جاءت النصوص بالتحذير من الكذب. وهكذا فيما يتعلق بأداء الأمانات وتسليمها لأصحابها، وعدم الطمع فيها أو في استخدامها بدون إذنهم. ومن ذلك أن يخاصم الإنسان في الباطل ليثبت باطلا يريده، أو ليبعد حقا عن أن يصل لأصحابه. فهذه الصفات إذا اجتمعت في شخص فهذا دليل على وصوله إلى مبلغ عظيم من السوء، وكان فيه نفاق يتضاد مع الإيمان. وصحيح أن العبد قد يجتمع فيه خصال خير وخصال شر، وقسم إيمان وقسم كفر ونفاق، ويكون له من الأجر بحسب ذلك، ولكن على الإنسان أن يسعى جاهدا لتطهير نفسه من هذه الأخلاق التي تكون لأهل النفاق. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. لازلنا معكم متواصلين في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وهذه إحدى الأخوات تسأل بارك الله فيكم عن حكم زيارة المرأة لقبر والدها والدعاء عنده. جاءت النصوص بنهي النساء عن زيارة القبور، فقد روى الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وجاء في الحديث الآخر أن بعض النساء تبعن من شيع جنازة، فقال لهن صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات. وإذا أراد الإنسان أن يدعو لغيره لا يلزم أن يكون ذلك بجوار قبره، قد قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا كلما دعا يقول آمين ولك بمثل. ولذلك فإنها تتمكن من الدعاء لوالدها في بيتها وفي ذهابها وإيابها، ولا يشترط في الدعاء للميت أن يكون بجوار قبره. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها إلا معاش والدي المتوفى؟ يشترط في دفع الزكاة أن يكون من دفعت له الزكاة لا يرثه من دفع الزكاة. فإذا كانت أختك إذا ماتت فترثها، فحينئذ لا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليها، لئلا يعود مال زكاتك إليك لو قدر وفاتها. وأختك ترثها إذا لم يكن لها أبناء ذكور ولم يكن الوالد موجودا، فإذا فقد الوالد وفقد الأبناء الذكور من عند أختك فحينئذ أنت ترثها، وبالتالي يجب عليك أن تنفق عليها من حر مالك، لأن الله قال في النفقات: وعلى الوارث مثل ذلك. وأما إذا كنت لا ترثها، كما لو كان الأب موجودا أو كان لها أبناء ذكور أو كانت أختا لأب وعندها من يرثها من الأشقاء، ففي هذه الحال لا حرج عليك في أن تدفع من زكاة مالك إليها، بل أنت ممن يعظم أجرك بدفع صدقتك إليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة في قوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي، يقول: أكثر منها فإنها تجمع بين ثلاث عبادات: الدعاء وأيضا البر والاستغفار، ما صحة ذلك؟ نعم، الدعاء يشمل الاستغفار، فإن الاستغفار نوع من أنواع الدعاء. وعلى كل، هذه اللفظة لفظة جميلة، وقد أثر عن عدد من أنبياء الله عليهم السلام أنهم دعوا بمثل هذا الدعاء. وبالتالي فإن الإنسان إذا دعا بهذا الدعاء فإنه يكون قد سار على طريقة عدد من أنبياء الله عليهم السلام، فيكون بذلك مقتديا بأنبياء الله، ومن ثم يرجى أن يكون له الأجر الذي رتبه الله عز وجل على اتباع الأنبياء عليهم السلام. فقد قال الله جل وعلا عن نوح أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقد قال إبراهيم عليه السلام في دعائه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن هنا فإن الدعاء للوالدين من الأمور المشروعة التي يعظم أجر الإنسان بها. نعم، بارك الله فيكم. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، فهل الحلف بالطلاق من اليمين وتكون فيه الكفارة؟ الحلف بغير الله يراد به أن يقسم الإنسان بغير الله جل وعلا على جهة التعظيم لمن أقسم به، فهذا هو الذي نهي عن الحلف به. وقد أمر أهل الإيمان أن يصونوا ألسنتهم من ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالطلاق فيه إضمار إذ لم يذكر المحلوف به، وأما الطلاق فإنه تعليق لللفظ عليه. وبالتالي رأى جماهير أهل العلم أن حلف بالطلاق يوقع الطلاق متى وقعت مخالفة لذلك اليمين. وطائفة قالوا بأنه إن كان لأمر ماض وقع به الطلاق بخلاف ما لو كان لأمر مستقبل فإنه يعامل معاملة اليمين من إيجاب كفارة اليمين فيه. نعم بارك الله فيكم. بعض الناس يصلي ركعتين قبل المغرب وبعضهم لا يصلي بسبب وقت النهي، فأيهما على صواب؟ الأرجح من أقوال أهل العلم أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس، فإذا دخل وقت المغرب فإن وقت النهي عن الصلاة ينتهي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء، فدل هذا على أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس، وهو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول حفظكم الله: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى الساعة 12 ليلا؟ ما حكم ذلك؟ صلاة العشاء يجب على الرجال أن يؤدوها مع الجماعة في المساجد، ولها وقت محدد في نهايته، فهو يبتدئ من غياب الشفق الأحمر وينتهي على الصحيح بنصف الليل، ونصف الليل يختلف من بلد إلى آخر عند توقيته بالساعات، فليست البلدان في هذا على منهج واحد. وإذا أراد الإنسان أن يعرف منتصف الليل فعليه أن يحصي ما بين أذان المغرب وأذان الفجر ثم يقوم بقسمته، وبالتالي يعرف وقت منتصف الليل، فمثلا يكون أذان المغرب في الساعة 5:30، ويكون أذان الفجر في الساعة 4:30، وبالتالي يكون هناك 11 ساعة من وقت المغرب إلى وقت الفجر، فمنتصفها يكون بعد 5:30، وبالتالي يكون نهاية وقت صلاة العشاء هو الساعة 11 وليست الساعة 12، وذلك لأن هذا هو الوقت المقدر الذي يكون به انتصاف الليل، فلا يقتصر انتصاف الليل على الساعة 12. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك وحسن عرضك، وأسأل الله جل وعلا لك ولفريق العمل توفيقا وسعادة وخيرا وصلاحا، كما أسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين التوفيق والبركة والهناءة في حياتهم، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يعز الله كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يتولى جميع شأنهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. اللهم كن معهم مؤيدا وهاديا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وفي الختام نتقبل أسئلتكم على 011-44-25-418، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.